تشريح الضفادع لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الضفدع يجعلها رجل في دواء فقال لا تقتلها، تشريحها بقى بالأولى، إنه ليس هناك أي ضرورة للتشريح.